أيضا قال لها كما قال في الأولى: عرض علي غزاة من أمتي في سبيل الله ملوك على أسرة أو كالملوك يركبون كبج هذا البحر. يقول علماء الحديث في اللغة إنها الكبج بمعنى ظهر. وابن عبد البر يذكر الحديث بروايات متعددة: يركبون ظفر هذا البحر. قال ادع الله من أذن منك، لا أنت من الأولين. وصدق الله سبحانه لرسوله إخباره، فغدت في البحر فلما انتهت وجيئت إليه بدابتها لتركب سقطت عنقها ودكت عنقها فماتت. في هذا الحديث مباحث عديدة جدا. أولا قضية قباء انتهينا منه. ثانيا مجيئه صلى الله عليه وسلم عند أم حرام وهي محرم له ونوقفها منه. ثالثا كونه يرى في نومه ويخبر بما رأى، وبناء على ما أخبر كأنه يقين عندها تقول ادع الله أن يجعلني منه. أم حرام لما سمعت هذا هذه رؤية صح ولا ما صحش، ولا أيقنت بأنها واقعة؟ ها؟ ايش تقول يا جماعة؟ لما أخبرها بهذه رأيت عرض علي، عرض عليها في شاشة التلفزيون، والعرض عليه في منامه، في منام. أم حرام لما سمعت رؤيا رسول الله ماذا كان موقفها منها؟ ها؟ صدقت يقينا، ولذا قالت عمليا ادعو الله أن أكون منه. لو كانت شاكة في هذا ما طلبت هذا الطلب. إذا رؤيا الأنبياء إيش؟ وحي. ومصداق ذلك قوله سبحانه، قول إبراهيم إيش؟ إني أرى في المنام أم إيش؟ أرى في المنام أني أذبح. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ما قالش ما رأيت في منامك، لا ما تؤمر. اعتبر إسماعيل رؤيا أبيه عليهما صلوات الله وسلامه أمرا من الله وحيا. ولذا فلما أسلم وتلاه للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى أنه آت للبيت معتمرا وخرج بأصحابه وصده المشركون في ذي الحليبة وتساءل ألم يقل لنا نعتمر؟ أين العمرة؟ فنزل قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن، تأكيدات لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. بس نهزل شوي، الرؤية صحيح والمجيء صحيح. وذلك أبو بكر لما جاء عمر قال: يا أبو بكر الرسول مش أخبرنا نحن نعتبر؟ قال نعم ونحن سنعتبر فعلا. هل قال لكم هذه السنة؟ هل عين؟ قال لا ما عين. قال نحن أتوه قطعا. يهم ليش؟ رؤيا الأنبياء وحي. وصدقت ذلك أم حرام لما أخبرها بما عرض عليه في منامه، أيقنت بذلك وقالت ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من؟ ثم نام الثاني وقال وتكرر أنت من الأولين. هنا يبحث العلماء أنه رأى مرتين. إذا المرة الأولى للدفعة الأولى في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنه، وأنت من؟ يعني ستدركين تلك الحال. والنومة الثانية لا انت من الاولين، اي ان الاخرين او الاخرين من امتي من بعدي ومن بعدك انت بعدوك سيأتي لهم زمن ايضا يركبون البحر غزاة في سبيل الله ملوكا على أسرة. وصدق ذلك ولا لا؟ الان او قتال البحر او السلاح البحر السفن فيها ايه تفاق؟ الجنود فيها على ايه؟ زي الشراعية تمام؟ كل واحد داعي على المربع ولا ينام واقف مثل ما بيقولوا؟ ولا كل جندي له سرير؟ الان في حاملات الطائرات، والان في الطراد، والان في كذا،